ما حالك يا فتح النبي فتح النبي اللهم انت الولي وانت الحميد وانت الغفور وانت المجيد سبحانك يا من تبدئ الخلق ثم تعيد نسالك يا ربنا بحق ما جعلت القران عظيما ومجيدا وأعطيت أهل القرآن منزلة أن صاحب القرآن في الجنة سعيد أسألك يا ربنا أن ترحم أخينا وشيخنا وراحلنا سعيد كم تلا من القرآن بصوته النبي الكريم نسألك يا ربنا أن تبدلنا منه خير خلف لخير سلف وإنا لذة عداء سوية لنجله محمد سعيد فلقد كان راحلنا الكريم صاحب واجب ما له تحديد ما فرق في الواجب أبدا بين قريب ولا بعيد فصار له اسمه اللامع المجيد الفريد صاحبنا وشيخنا سعيد علي جمعة القارئ العلم الذي ما أدى الواجب يوما من أجل رياء ولا سمعة كان يتلو بتضرع والصوت منه مصحب بالبكاء والدمع فكان تقيا وكان نقيا كان أنقى من حوله صدرا وكان أتقى من عرفهم وعرفوه قلبا كان حافظا للقرآن وعاملا بالقرآن وكان فنان وكان صاحب إجادة وإتقان وكان ذو صوت كروان وكان محبا دائما لكل الإخوان نسأل الله عز وجل له الرحمة والغفران وأن يجمعنا به في فسيح الجنان بصحبة نبينا المصطفى العدنان لنعيش معه في الجنة بشفاعة القرآن كما أخبر ربنا في القرآن أن شفاعة لحفظة القرآن وأنهم جميعا يدخلون أعلى المراتب من الجنان فقد قال ربنا سبحانه وهو الرحمن جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور ومن أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير أيها الإخوة الكرام كان لراحلنا الكريم لمن كان معه دائما بصحبته وهو مريض وهو سقيم لا يغادره أبدا ويتألم لألمه الأليم شيخنا منصور جمعة الذي كانت الوصية أن تبدأ التلاوات بقراءته بالذات بين أهل القرآن وبين الأعلام لنبدأها أيها الإخوة الكرام بتلاوة قارئنا الجليل فضيلة الشيخ منصور جمعة منصور يتفضل مشكورا لا لا لا عليك مش مصدور التعليق. ربنا يخبرك يا رب. كما Oh! انا غشي الصغير. صلى على النبي افتع عليك. الله الله الله. وبشر الصغير ده عليك يا بندو. تعالى وبشر كمان كمان كمان وبشر تعالوا في الجنة يا رب. ويا من خير الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الله اكبر وبشر الصابرين اكثر الناس اللي ليس عليك اليوم معزيا بالجهة